الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة أبواب كتاب التوحيد للعلامة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا في الدروس السابقة قد أخذنا شيئا من العبادات التي يجب إفراد الله عز وجل بها، ونواصل الكلام في ذلك ببحث موضوع التوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: رفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل عبادة من العبادات، ولذلك يجب إفراد الله بها، ولا يجوز صرفها لأحد سوى الله. ولذلك أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، وقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل يراد به اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه، بحيث يعتقد أن العبد أن الأسباب لا تؤثر إلا بجعل الله لها مؤثرة. فالأسباب مؤثرة لكن ليس لذاتها، وإنما لجعل الله عز وجل لها كذلك. ولذا يعتمد القلب على الله في إنجاح هذه الأسباب. والتوكل يجب إفراد الله به، بحيث يعتقد أن تأثير الأسباب إنما هو بخلق الله جل وعلا لا بذاتها، وبذلك لا تعتمد القلوب على غير الله عز وجل. مثال هذا اعتماد القلوب على المقبورين. فاعتماد القلب على الأولياء أو الأنبياء بحيث يظن أن هؤلاء هم الذين ينجحون الأسباب، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. ومن مثله أيضا أن يعتمد الإنسان بقلبه على شيء من المخلوقات التي ليس لها تأثير، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني من التوكل على غير الله ما يكون معصية، وذلك بالالتفات إلى السبب وظن أنه يؤثر بنفسه بدون فعل الله عز وجل، وهذا شرك أصغر وشرك خفي. ولذا أمر الله عز وجل المؤمنين بإفراد الله بالتوكل، فقال وعلى الله فتوكلوا، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. لما قال على الله توكلوا كأنه قال لا تتوكلوا إلا على الله، ثم اشترط الإيمان بذلك فقال إن كنتم مؤمنين، ثم أورد سورة الأنفال في أولها إنما المؤمنون، إنما للحصر، فقيل بأن من لم يكن من أهل هذه الصفات ليس من أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، قد يراد بذلك التخويف من الله عز وجل ومن عقوبته، وجلت قلوبهم أي خافوا من الله عز وجل. فوصف الله هؤلاء المؤمنين بعدد من الصفات، الصفة الأولى وجل القلوب، والمراد به اضطراب القلوب إذا ذكر الله، لأنها تخاف من الله عز وجل. ثم ذكر لهم صفة ثانية وهي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. آيات الله قد تكون آيات كونية مثل الشمس والقمر، وقد تكون شرعية مثل آيات القرآن، والمراد هنا الآيات الشرعية، والآيات هي العلامات الواضحات والبراهين البينات. زادتهم إيمانا، لأنه كما تقدم معنا أن الإيمان يزيد، من أسباب زيادته سماع الآيات القرآنية. ثم ذكر الصفة الثالثة بقوله وعلى ربهم يتوكلون، كأنه قال لا يتوكلون على أحد سوى الله. وتقدم معنا أن المراد بالتوكل تفويض الأمور إلى الله، واعتقاد أن الأسباب لا تؤثر إلا بأمر من الله جل وعلا. ثم ذكر من صفاتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أورد المؤلف الآية الأخرى في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. حسبك الله أي يكفيك الله، يكفيك الله. ومن اتبعك من المؤمنين أي كذلك الله عز وجل يكفي من اتبعك من المؤمنين. وكفاية الله تكون بقيامه بأمور العبد، وكفايته ووقايته من شر أعدائه، وتكون بالقيام بحوائجه وتكون بإبلاغ دعوته وبنصره يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيكون كافيا له في أموره، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه كل شيء. فأمر الله عز وجل النبي بأن يكون مكتفيا بالله عز وجل. هل هذه الآية أمر أو خبر؟ حسبك الله، كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. فيها هذه الآية وعد على جهة الخبر، خبر الله لا يتخلف، لكنه مشروط، مشروط التزام النبي صلى الله عليه وسلم جانب النبوة، وبالتزام أتباعه بالسير على طريقته فيكونون من المتبعين له. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا الله ونعم الوكيل، يعني من توكلنا عليه فإنه سيقوم بجميع شؤوننا. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فحول الله النار وكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا كان في غزوة حمراء الأسد كما تقدم، في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، لما قال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن قريشا قد جمعوا لكم ليعودوا إليكم فاهربوا منهم. فكان ذلك من أسباب ثبوت المؤمنين وثبوت النبي وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم اعتمدوا على الله، ومن اعتمد على الله كفاه الله كل شيء. ولهذا في يوم حنين لما أعجب بعضهم بكثرة عدد المسلمين كان ذلك من أسباب هزيمتهم في أول الأمر، لكن الله عز وجل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وحينئذ انتصر، نصر الله عز وجل أهل الإسلام. قال المؤلف فيه مسائل، أي أن هذا الباب يؤخذ منه عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أن التوكل من الفرائض، فإن الله عز وجل أمر به وعلى الله فتوكلوا، وعلق الإيمان به، مما دل على أن على وجوبه. المسألة الثانية أن التوكل على الله من شروط الإيمان، لأن الله عز وجل قد شرط وجود الإيمان على التوكل في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الفائدة الثالثة تفسير آية الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الفائدة الرابعة تفسير الآية التي في آخرها: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض الناس يظن أن الاسم الموصول ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، قالوا المراد يا أيها النبي حسبك الله، وكذلك هو حسب من اتبعك من المؤمنين، وهذا هو التفسير الصحيح للآية. وبعضهم قال بأن العطف على لفظ الجلالة حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا تفسير خاطئ، لأن المؤمنين لن يغنوا عنه صلى الله عليه وسلم شيئا. ومن ثم فإن الصواب أن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الضمير الكاف في قول حسبك، وفيه دليل على أنه بقدر اتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم وعمله بالسنة تكون كفاية الله له، فلا يؤتى الناس بالعقوبات الدنيوية في الدنيا إلا من قبل أنفسهم عندما يبتعدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يتسلط الأعداء على أهل الإسلام إلا عندما يبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي قوله من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيه دلالة على أن نصر الله قد يتأخر قليلا لحكم يعلمها سبحانه تعود على العباد، يستمر جهادهم ويتقرب إلى الله بعبادات عظيمة مثل الرضا بقضاء الله والصبر على أقدار الله المؤلمة ونحو ذلك. قال المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وهي حسبي الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، فيه الصلاة على الأنبياء عليهم السلام. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل عظيمة الشأن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. وفيه أن الإنسان قد يخلص التوحيد ويلتفت إلى المسبب حال الشدائد أكثر من التفاتته لذلك في حال الرخاء. و في هذا الباب أيضا بيان أن أهل الإيمان إذا ذكروا بالله عز وجل تحركت قلوبهم، وأن أهل النفاق لا تتأثر قلوبهم بالتذكير بالله عز وجل. لذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف منزلة الإيمان في قلبه فلينظر عند استماعه للمواعظ يتحرك قلبه ويتأثر، أو أنه لا يتغير ولا يتأثر بسماع هذه المواعظ. في هذه الآيات من الفوائد أن الإيمان يزيد، خصوصا عند تلاوة آيات من القرآن. وفي هذه الآيات كفاية الله عز وجل للعبد متى كان متوكلا عليه، ومن معنى التوكل أن تفعل الأسباب لكن لا يعتمد قلبك عليها وإنما تعتمد على الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وهديه من أكبر أسباب كفاية الله للعبد. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا ممن توكل على الله رب العالمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، قبل هذا نفرق بين التوكل والتوكيل. التوكيل إنابة الإنسان لغيره في أداء عمل من الأعمال يقوم به، وهنا في التوكيل أصل العمل يتمكن الإنسان من القيام به، لكن في التوكل لا يستطيعه الإنسان، لأن إنجاح السبب ليس من العبد وإنما من الخالق. فهذا فرق بين التوكل والتوكيل. وأما بالنسبة للاعتماد فقد يكون الاعتماد يراد به التوكل، وقد يراد به المعونة والإعانة. مثال ذلك، جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب معتمدا على سيف، قال قام معتمدا على عصا، هذا اعتماد لكنه ليس توكلا، لأن التوكل اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمر إليه، فهو اعتماد بالقلب مع تفويض للأمور إلى الله عز وجل. فالتوكل أحد أفراد الاعتماد. أيهما الأولى والثانية؟ نعم، فرق بين الولاية وبين الحسب والكفاية. تولى، تقول توليت فلان. ذكرنا أن الالتفات للسبب واعتقاد أنه مؤثر بنفسه شرك أصغر، فمتى يكون قضية السبب شرك أكبر؟ إذا اعتقد، يعني إذا جاءنا بشيء من الأسباب لا يؤثر ويعلم بأنه غير مؤثر واعتقد أنه مؤثر بنفسه، هذا شرك أكبر. إذا جاءنا بسبب غير مؤثر واعتقد أن الله ينفع به فهذا خطأ في المعتقد. لكن إذا كان في الأصل مؤثر ثم أعتقد أنه مؤثر بنفسه، هذا شرك أصغر. نعم، شرك أصغر. السلام عليكم شيخ. إذا رأى المؤمن رؤية تعجبه فهل من كمال التوكل ألا يسعى تأويلها؟ السؤال عن تأويل الرؤيا والجواب عنه، قد فعله أنبياء الله عليهم السلام، بالتالي لا يمكن أن يقال بأن أنبياء الله يقرون العباد على ترك التوكل، مثلما ليس هذا من ترك التوكل، فإنما هو من السؤال عن تفسير الرؤيا، لعله يكون من أسباب بشارة العبد أو من أسباب تحذيره فينفعه في دنياه وآخرته. هل يقال توكلت على الله ثم على فلان؟ نقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن التوكل اعتماد القلب تفويض الأمر، هذا لا يكون إلا لله. لكن في الاعتماد لو قال اعتمدت على الله ثم عليه، هذا صحيح، لأن الاعتماد يشمل التوكل ويشمل غيره. نعم، شرك أصغر، لأن التوكل خاص لله عز وجل، شرك في اللفظ إذا كان لا يعتقد معناه، وشرك في اللفظ. نعم. من قال توكلت على الله ولم يأخذ بالأسباب يقول توكله ناقص، وذلك لأنه ترك ما أمر الله به وهو فعل الأسباب، ثم ليس فيه، ثم هذا الأمر فيه عدم تفكر في خلق الله عز وجل لهذه المخلوقات، فإن الله خلق هذه المخلوقات مؤثرة وموصلة إلى نتائجها، فمن اعتقد أنها لا توصل نتائجها بفعل الله فحينئذ نقول أخطأت في اعتقادك فكان توكلك ناقصا. حديث ابن عباس ولا حديث عبد الله بن عمر؟ عليهم حديث ابن عباس الذي معنا صحيح في الصحيح. نعم، ما دام عندنا حديث صحيح ما عاد يحتاجنا إلى غيره، يكفينا هذا. نعم. وإليك. في أي شيء؟ علمهم هذه لا يلزم من الصفات المتعاطفة أن تكون متداخلة، لذلك في الآيات التي قبل قليل ذكرنا خمس صفات لا تتداخل فيما بينها، لا يلزم أن يكون بينها جامع. حسبنا الله ونعم الوكيل، لو جعلها ذكر يقولها في الشتائم والصعوبات كذكرنا في إشكال؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم في يوم سبع مرات كفاه الله ما أهمه. ورد في كلام هود عليه السلام أنه كان يقول حسبي الله، على هذا دل الخبر السابق أن هذه اللفظة لا تختص في أوقات الشدائد، إذا حافظ الإنسان عليها في ذهابه وإيابه لا حرج عليه في هذا، ما لم يعتقد أن لهذه الجملة مزية في مكان أو بصفة معينة. نقرأ.